والعياذ بالله ده اسمه زنا. تحب تكلم شاب ده يبقى زنا والعياذ بالله. والراجل الخائن ده العقوبة انه ربنا يخليهم مش هيتجوزوا ولا حاجة. فالواجب عليهم ان هم يشدوا حيلهم في العبادة وينصرفوا عن المعاصي دي. والبنت دي ترمي التليفون ده وتغير خط رقمها وما تديهوش لحد, وخصوصا الانسان ده, وتتوب حالا من العلاقة المحرمة دي.